الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إرغاما لمن أشرك به وجحد وكفر، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر، سيد الأنام وخير البشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم المحشر. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا الطيبة المباركة في حديثنا عن أنبياء الله عز وجل ورسله، ومع اللقاء 33 من سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ولقد كان حديثنا في الجمعة الماضية عن الفتنة التي وقع فيها يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، فلقد راودته عن نفسها فأبى واستعصم واستعاذ بالله الواحد الأحد، فاستجاب الله تعالى لتعوذه ونجاه الله جل وعلا من الوقوع في الفحشاء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهكذا نجى الله تعالى نبيه يوسف عليه السلام من أن تزل به قدمه فيقع في الفاحشة، ولله الحمد والمنة. وكذلك يجزي الله عز وجل عباده المحسنين المخلصين المتقين الصالحين. ولكن خبر هذه المراودة فشا وانتشر في المدينة وفي مصر، لأن الفضيحة كما قلت لكم إذا خرجت من القصر ليست كما خرجت ما لو خرجت من أي بيت من البيوت، حتى صارت امرأة العزيز علكة في أفواه النساء والرجال، وصارت فاكهة المجالس في كثير من البيوت. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وهؤلاء النسوة كما قال ابن كثير وغيره هم نساء السادة والكبراء والشرفاء والزعماء، أعبن على امرأة العزيز أنها راودت فتاها. قال ابن القيم وغيره من أهل العلم إن الله تعالى ذكر خبر هؤلاء النسوة حينما قلنا تراود فتاها عن نفسه، أتى بالفعل الماضي ولم يأتي أتى بالفعل المضارع ولم يأتي بالفعل الماضي، لأن الفعل المضارع يدل على الاستمرار، يدل على الاستمرار. تراود فتاها عن نفسه، وما قلنا راودت فتاها عن نفسه، أي أنها ما زالت مستمرة في هذه المراودة، وما زالت مستمرة في هذه المحاولة. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إن لنراها في ضلال مبين، إنها في ضلال كبير. كيف تراود فتاها الذي ربته والذي نشأ على فراشها وطعامها؟ فإن كانت محقة ربما قد تراود إنسانا أجنبيا آخر بعيدا، أما أن تراود فتاها، أن تراود عبدا ومولا، فإنها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فأحزن ذلك امرأة العزيز وأثار غضبها وأمرض قلبها وحير نفسها، فصممت على أن تأتي بحجة، وصممت على أن تدلي بعذرها، فأرسلت إلى هؤلاء النساء بعد أن أعدت لهن مجلسا من مجالس أهل القصور، أجلس وأعدت لهن مائدة من موائد أهل الترف والثراء، أرسلت إليهن وأعدت لهن متكئا من اجل ان تبين لهن عذرها، ومن اجل ان تبين لهن السبب الذي دفعها الى ان تراود فتاها عن نفسه. قال تعالى: فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا. وهنا يلاحظ ايها الاخوة ان هؤلاء النساء كن يأكلن متكئات، وفي ذلك من الكبرياء والأبهة والغطرسة ما الله به عليم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا أكل متكئا. فليس من عادات أهل الإيمان والتواضع أن يأكلوا متكئين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. وهنا يلاحظ أيضا أن الحضارة المادية في مصر قد بلغت شوطا بعيدا بعيدا قبل آلاف السنين، لأنهم كانوا يأكلون بالسكاكين، والأكل بالسكاكين من عادة أهل الثراء وأهل الترف، فيدل ذلك على أن الحضارة المادية قد بلغت شوطا هائلا في مصر في ذلك الوقت. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعددت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. وجعل هؤلاء النسوة يأكلن متكئات وقد خلعن عن أنفسهن ثياب الحفاوة. وهؤلاء النسوة هم نسوة الطبقة الراقية اللاتي كثيرا ما يعزمن في المآدب، وكثيرا ما تعد لهن هذه المجالس وهذه السهرات. وآتت كل واحدة منهن سكينا، وجعلن يأكلن ويستعملن هذه السكاكين في تقطيع ما يقطع بها. وهنا أمرت امرأة العزيز يوسف عليه السلام أن يخرج عليهن للإتيان بطبق أو لرفع آخر، فإنه كما قلنا كان خادما في قصرها، فما عليه إلا أن يسمع ويطيع. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، تقدموا لإخوانكم، وقالت اخرج عليهن. وهنا لما خرج عليهن فتحت أعينهن وانبهرن بجماله، انبهرن بحسن طلعته وبهائه وقسامة رجولته، فلقد ملأ الشباب وجهه وملأت النظارة مفارقه. فلما رأينه أكبرنه أي أعظمنه وأجللنه، فلما رأينه سحر يوسف عليه السلام قلوب هؤلاء النسوة، سحر قلوبهن وخطف بهاؤه ألبابهن حتى انشغلن عن أنفسهن، فجعلن يحززن بهذه السكين بهذه السكاكين أيديهن وأصابعهن دون أن يشعرن بآلام القطع ولا وجع الحز. فلا إله إلا الله، أي جمال كان هذا ليوسف عليه السلام، أي بهاء وهبه الله عز وجل إليه. فلقد أوتي شطر الحسن. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه أي أعظمنه وأجللنه، أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. الله أكبر عباد الله. تصوروا هؤلاء النسوة قطعن أيديهن. إن الكلام هنا حقيقة ليس على سبيل المجاز، أن يجرح الإنسان نفسه وأن يحز أصابعه دون أن يحس بالألم والوجع، هذا دليل على أن عقله قد غطي وأن فؤاده قد بنج لهول ما رأى ولانبهار المشهد. هذا مشهد جمال يوسف عليه السلام. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن علمنا حينها أيها الأحباب ما في الصادفة من الدرر، وما في هذا الإنسان من البهاء الذي لم يرى مثله في بني آدم قبل ذلك. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله، قال مجاهد أي معاذ الله، وقلن حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. هذا وجه ملك وليس بوجه بشر. وهنا فائدة أيها الإخوة، وهو أن الملائكة الكرام قد استقر في قلوب الناس ونفوسهم أنهم على درجة عالية من البهاء والجمال. ولذلك يضرب بجمال الملائكة المثل فيقال فلان جميل أو وجهه كأنه وجه ملك، أو فلان وجهها كأن وجهها وجه الملائكة، لأنه قد استقر في نفوس الناس ذلك، كما قال تعالى عن جبريل ذو مرة فاستوى، أي ذو بهاء وحسن وجمال، ذو مرة فاستوى. وكما أنه أيضا استقر في قلوب الناس ونفوسهم قبح منظر الشيطان. وهنا مما يذكر استطرادا أن الجاحظ، وهو أديب بارع معروف لكنه كان منحرفا في العقيدة، كان معتزليا، كان جالسا يوما فأقبلت عليه امرأة ومعها رجل صائغي، فأقبلت إلى الجاحظ وقالت مثل هذا، ثم انصرفت. فاحتار الجاحظ، إيش هذا؟ يقول فتبعت الصائغي، فقلت ما هذا؟ وش مثل هذا؟ قالت هذه المرأة جاءتني فقالت لي اصنع لي حليا على صورة الشيطان. فقلت لها وما أدراني بصورة الشيطان، أنا ما رأيت الشيطان. قالت ورائي، اتبعني سترى. فأتت بي إليه وقالت مثل هذا، إن لله وإن إليه راجعون، لأنه كان قبيح المنظر. ولذلك قال تعالى كأن طلعها، أي عن شجرة الزقوم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فهذه أمور استقرت في قلوب الناس ونفوسهم، بهاء الملائكة وجمالهم وحسنهم وقبح الشياطين. وقلنا حاش لله، ما هذا بشر إن هذا إلا، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، إن هذا إلا ملك كريم في حسنه وبهائه، ما رأينا مثل ذلك. وهنا عذرت النساء امرأة العزيز وقالت لهن منتصرة على بنات جنسها وطبقتها بدون استحياء، مفتخرة بهذا الشيء وأنه تحت يدها وفي متناولها، قالت لهن أنتن بنظرة واحدة وقع لكن ذلك، فكيف ألام أنا؟ فقلنا لها لا لوم عليك بعد اليوم، لا لوم عليك بعد اليوم من بهائه وحسن طلعته وجماله ووسامته. فقالت امرأة العزيز ما طلبته بالأمس فلست برافعته اليوم، فلقد أسر علي قلبي وحبس علي فؤادي وأمرض جسمي، وصرت لا أكتحل بنوم ولا يحلو لي طعام ولا شراب ولا أطرب بمسموع، وإني ما زلت مصرة على أن أناله وعلى أن أصل إليه، ولئن لم يفعل لأكونن من المسجونين الصاغرين. قالت فذلك الذي لمتنني فيه، قالت فذلك الذي لمتنني فيه، قد لمتنني على هذه المراودة وعلى هذا العشق والحب لهذا الرجل. قالت فذلك الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. اعترفت امرأة العزيز بعفته وعفافه وإبائه أن يقع معها فيما أرادت، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي فامتنع، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. وهنا اجتمع ليوسف عليه السلام داع آخر من دواعي الفاحشة، فلقد جعلت هؤلاء النسوة يحرضنه على أن يستجيب لطلب سيدته وأن يقع عليها أمامهن والعياذ بالله، وهو يأبى أشد الإباء وينأى بهن إلى جادة الأنبياء، حتى خيب ظنهن وأسكت جمعهن، ثم لجأ إلى الله عز وجل، لجأ إلى الذي يجيب دعاء المضطر إذا دعاه، وإلى الذي يدفع الكرب عن الذي ناجاه، مؤثرا في ذلك السجن على معصية خالقه ومولاه. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من الفاحشة ومن الحرام، إنها فتنة مزلزلة، إنها محنة عظيمة هذه التي وقع فيها يوسف عليه السلام. إن يوسف لم يخير بين ألم وسجن، لم يخير بين لذة عارضة هكذا من لذائذ الدنيا كلذة المال أو النظر أو ما أشبه ذلك والسجن، لا، بل خير عليه الصلاة والسلام بين شهوة قد جبل الله عز وجل الإنسان عليها، خير بين شهوة الجنس ومتعة الفرج، لكنها كانت متعة محرمة وشهوة تعد فاحشة عند الله عز وجل. ولذلك قال يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. إنها كلمة قالها كثير من العالمين والعارفين برب العالمين وكثير من القائمين بدين رب العالمين. إنها كلمة قالها الكثير من الرجال إذا ما وقعت لهم المساومة بين العمل لهذا الإسلام وبين الثبات على الحق وبين أن يتنازلوا عن هذا الحق الذي بين أيديهم وأن يتنازلوا عن الآخرة بالدنيا. شعار رفعه الرجال، رفعه الذين يعيشون للآخرة ولا يأبون بالدنيا ومتاعها. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هكذا هدد يوسف عليه الصلاة والسلام بالسجن لأنها لغة قديمة وحديثة أرادت أن يطأها عنوة، وإن لم يفعل ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم لجأ إلى الله تبارك وتعالى مستعينا به سبحانه عليهن وعلى كيدهن وعلى كيد هذه المرأة الفاتنة التي كانت ذات منصب وجمال. وكان يوسف عليه السلام شابا ووسيما وفي الشباب ما فيه، ولذلك قال أهل العلم ظل هؤلاء النسوة في انبهار تام ودهشة كاملة. وقد استغربنا من أحد هذه الأمور الثلاثة، من جمال يوسف وعفته وحب امرأة العزيز. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وهنا تنبيه، فإن يوسف عليه السلام حينما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فعل التفضيل هنا وصيغة التفضيل لا تدل على أنه يحب الفاحشة وأن السجن أحب إليه من هذه الفاحشة، كلا وألف كلا، فإنه لا يقول هذا الكلام إلا عدو من أعداء الله وإلا عدو من أعداء رسل الله تبارك وتعالى. بل المعنى أن التفضيل هنا والمفاضلة ليست على بابها، والمعنى إن كانت المفاضلة بين شيئين فإنني أفضل الفحشاء على الاقتراف لهذا الشيء، وليس المعنى أنه يحب الفاحشة عياذا بالله وحاشاه عليه الصلاة والسلام. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قلت إنها كلمة وإنه شعار قد رفعه كثير من الصالحين المصلحين، وبلاء ابتلي به الكثير من الناس عافانا الله وإياهم. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، هكذا لجأ يوسف عليه الصلاة والسلام إلى ربه، ولم يعتمد على إيمانه ولا على عمله الصالح. وفي هذا درس ينبغي عليك أيها المسلم ألا تنخدع بإيمانك، ألا تنخدع بعملك الصالح، ألا تنخدع بكثرة حسناتك، لأن مثل هذه الفتن إن لم تعتصم بربك تبارك وتعالى فإن القدم يوشك أن تزل، وإن الإنسان يوشك أن ينحرف والعياذ بالله، لولا أن الله سبحانه وتعالى ينجيه ويعصمه من هذه الفتن والمحن والإحن. ولذلك لجأ يوسف إلى ربه، وهو من هو؟ هو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، كأنه قال يا رب إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولا أستطيع أن أدفع الضرر عن نفسي إلا إذا دفعته أنت عني، فحطني برعايتك وعنايتك. كأنه قال عليه السلام اللهم اجبر كسري وقو ضعفي وجنبني الوقوع في الفتن والمحن وادفع عني البلاء والبلاء الابتلاء والبلاء، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أمل إليهن، لأن فعل صبا في اللغة العربية بمعنى مال واتبع. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، وهنا أيضا مكيدة أخرى، لأن هذه المكيدة كانت من امرأة العزيز كما يقول ابن القيم، وهنا اجتمع ليوسف عليه السلام داع آخر للوقوع في الفاحشة، فهذه المرأة استعانت بأئمة المكر والاحتيال حتى يعذرنها وحتى يشجعنا يوسف على أن يقع معها والعياذ بالله، فجاءت بهؤلاء النسوة للاستعانة بهن عليه، فاستعان هو بالله عز وجل عليهن. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي إن وقعت معها في المحرم أكن جاهلا لأنني عصيتك، لأن الذي يعصي الله عز وجل يعد من الجاهلين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يقول السعدي رحمه الله، وهنا فائدة جليلة، وهو أن العبد إذا خير بين معصية الله وبين عقوبة دنيوية، ينبغي أن يقدم العقوبة الدنيوية ولا يقدم معصية الله عز وجل الموجبة للعذاب الشديد في الدنيا والآخرة. هكذا يوسف عليه السلام قدم هذه العقوبة الدنيوية على أن يقع في هذه المعصية وعلى أن يقع في هذا الحرام. أي إحسان هذا؟ أي عفة هذه؟ أي مراقبة لله تبارك وتعالى تلك؟ إنه الإحسان في أبهى صورة وفي أعلى قمة، إنها درجة المراقبة التي كان يوسف عليه السلام مثالا لها وإماما فيها بأبيه وأمي. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. شعار رفعه كثير من الصالحين المصلحين. فها هو الإمام أحمد رحمه الله في محنة وفتنة القول بخلق القرآن، وهي عقيدة معتزلية تقتضي الكفر بالرحيم الرحمن وتكذيب صفات الرحيم الرحمن. إنها فتنة القول بخلق القرآن. ثبت الإمام أحمد بن حنبل فيها، وخير بين السجن وبين أن يوافق هؤلاء المنحرفين في العقيدة، فثبت الإمام أحمد وجلد الإمام أحمد، وكان يقول لهم: أعندكم شيء من الكتاب والسنة تجادلونني به؟ إذا ما كان عندكم دليل فلا جدال ولا كلام. القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، لأن الله يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. فالقرآن كلام الله، والكلام صفة للموصوف وليس مخلوقا، لأن هذا يقتضي الكفر وتكذيب الكتاب العزيز وتكذيب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فصبر وصابر حتى نجاه الله تبارك وتعالى من فتنته ومحنته. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقاد إلى سجن القلعة، وتسحب منه المحابر والأقلام، ويوضع في زنزانة وحده. فماذا يقول؟ يقول: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما ذهبت فهي معي، لا إله إلا الله. ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما ذهبت فهي معي. أنا حبسي خلوة، ونفي سياحة، وقتلي شهادة في سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر. إنه الإيمان الذي يحرك الجبال، لأن هؤلاء لا يفكرون في هذه الدنيا، يعيشون إلى المقامات العالية، يعيشون إلى المقامات العالية، يعيشون للدرجات العلى عند ربهم تبارك وتعالى. يقولون بلسان الحال: فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. هذا هو شعارهم في كل زمان ومكان إذا كانوا من الصالحين المخلصين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهنا أجاب الله عز وجل هذه الدعوة المباركة، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. لأن الله تعالى يجيب دعاء الداعي إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. لكنهم مع هذا قرروا أن يسجنوه، مع هذا قرروا وصمموا أن يحبسوه بأبي هو وأمي عليه صلوات الله وسلامه. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآيات هي ثبوت براءة الأدلة التي برأت يوسف عليه الصلاة والسلام. قرروا في آخر الأمر أن يسجنوه. لماذا؟ قالوا: من أجل أن يوهموا الناس أنه هو الظالم، ومن أجل أن يلبسوا على الناس وعلى الشعب أنه هو الذي راود، وهو الذي أراد أن يقع بامرأة العزيز، لأن الأمر قد تفاقم وفشى، ونساء الكبراء والشرفاء قد حضرنا ذلك وشهدنا. إذن لا بد من أن يكون أحد الخصمين المتهم. اتهموا يوسف، اسجنوه حتى يقال إنه هو الذي أجرم وهو الذي ظلم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. هكذا قرروا أن يسجنوه. فتنة مزلزلة، ولا يعلم محنة السجن إلا من ابتلي به، عافانا الله وإياكم بمنه وكرمه. لأن الإنسان إذا دخل إلى السجون والعياذ بالله، كما نقرأ عن المسجونين يقولون إنهم إذا دخلوا إلى السجن ليسوا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة، ليسوا بأحياء حياة حقيقية ولا بأموات، لا إله إلا الله، لأنهم منفصلون تماما عن الدنيا، خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا فيها من الأحياء ولا الموتى. إذا جاءنا السجان يوما بحاجة فرحنا به وقلنا جاء هذا من الدنيا، يكون جل حديثنا عن الرؤيا. إذا نحن أصبحنا فحديثنا عن الرؤيا، هكذا حديث أهل السجون إلا عن ماذا؟ إلا عن الرؤيا وعن المنامات، لأنه لا حديث لهم يشغلهم، لأنهم منفصلون تماما عن هذا العالم. فأدخل يوسف عليه الصلاة والسلام السجن، نبي، ابن نبي، ابن نبي، ابن خليل الرحمن يدخل السجن؟ نعم. لجريمة اقترفها؟ لا والله. لفاحشة ارتكبها؟ لا والله. لظلم اقترفه؟ أبدا والله. ولكن يوسف عليه السلام سجن ظلما وحبس قهرا بلا حجة ولا دليل ولا برهان. حينما تنقلب الموازين وحينما تكون القوانين جاهلية فتنقلب الأمور رأسا على عقب، فيصير الظالم مظلوما والمظلوم ظالما، ويصير الظالم هو الذي عنده الحق والمظلوم هو الذي عليه الحق. حينما تنقلب الأمور هكذا تكون الأحوال. وكم زج بكثير من الناس في السجون بلا ذنب ولا جريرة، بل كانوا مظلومين فصاروا ظالمين، اعتدي عليهم فصاروا معتدين، والعياذ بالله. إنها فتنة متكررة في كل زمان ومكان، رفع الله تعالى البلاء عن إخواننا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل يوسف عليه الصلاة والسلام السجن، دخل السجن، فكان يخلو بنفسه ويكثر من العبادة والصلاة والتلاوة والصلاة والدعاء والابتهال للكبير المتعال، وكان كثيرا ما يكرم المساجين ويقف على قضاء حوائجهم ويعود المريض، حتى رؤيت عليه آثار الصلاح وسمات الصالحين. وهنا دخل معه السجن رجلان من خدمته، ودخل معه السجن فتيان. قيل إن الملك هو الذي اتهمهما بتهمة، فدخل معه السجن وسجن مع يوسف عليه الصلاة والسلام. وفي ليلة من الليالي رأيا هذان الرجلان رؤيا في منامهما، رؤيا في منامهما، فجاء إلى يوسف من دون جملة، من دون كل المساجين، رغم أنهما لا يعرفانه، فلم يكونا مؤمنين، لم يكونا صالحين، لم يكونا محسنين، لم يكونا من العابدين لله رب العالمين، ولكن الصالح لا بد أن يجعل الله عز وجل على وجهه سيما ويجعل له سمتا وهديا، فإنه قد استقر في نفوس الناس، وهذا دافع فطري لا يمكن أن ينكر أبدا، أن الناس يحبون الصالحين وينجذبون إليهم حتى من الكفار. ووالله قد رأينا ذلك، والله لقد رأينا ذلك، أن بعض الناس من الكفار يتوجه إلى بعض المسلمين ليسأله عن شيء، نعم، ويطرق بابه ليسأله عن الخير وعن الشر، إنه دافع الفطرة. ودخل معه السجن فتيان، وجعل يقصان عليه ما رأيا في منامهما. رأى أحدهما أنه يعصر عنبا، والآخر رأى نفسه في المنام، هذا رأى أنه يحمل سلة كالقفة، سلة على رأسه يحمل فيها خبزا. فتأتي الطيور فتأكل من هذا الخبز. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. عبر لنا هذه الرؤيا، قد رأينا عليك علامات الإحسان وعلامات الصلاح، نريد أن تنبئنا وأن تخبرنا بتأويل هذه الرؤيا، لأن الشغل الشاغل للمساجين الرؤى التي يرونها في منامهم. نترك الحديث عن هذا وعن هذا التأويل بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهكذا أيها الإخوة، قص السجينان على يوسف ما رأيا في رؤياهما، والله عز وجل قد علم يوسف تعبير الأحاديث وتعبير الرؤى، فجاء إليه بعد أن رأي آثار الصلاح والإحسان على وجهه، جاء إليه فقص عليه هذه الرؤيا، لكنه عليه الصلاة والسلام ما بادر بتعبير هذه الرؤيا قبل أن يبادر بأن يدعوهما إلى الأهم، لأنه يعلم أنهما كانا مشركين كافرين، والإنسان ينبغي أن يستغل مثل هذه الفرص. إذا ما جاءه كافر أو مشرك يسأله عن شيء، ينبغي أن يتحين هذه الفرصة حتى يدعوه إلى الله الواحد الأحد. وهكذا كان يوسف عليه السلام، رغم أنه في السجن ما ترك الدعوة إلى الله، لأن الداعية ولأن من كان حاله كحال يوسف لا ينبغي أن يأبى بأي مكان من الأمكنة وبأي زمان من الأزمنة، فإنه كالغنمة التي لا تنام إلا على صوف، إنه يدعو إلى ربه في كل مكان، في السهل والجبل، يدعو إلى ربه في السجن والقصر، في السراء والضراء، في الليل وفي النهار، لأنه حريص على أن يبلغ دعوة الله تبارك وتعالى. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وأما الآخر ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، نبئنا بالتعبير، أخبرنا عن هذا تفسير هذه الرؤيا، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. فأول ما بدأ يوسف عليه الصلاة والسلام بأن أخبرهما بما من الله عليه من العلم، وليس هذا من باب التعالي أو الافتخار على الناس، بل هذا أمر قد يكون مطلوبا، قد يكون مطلوبا من الداعية أو العالم أو طالب العلم أن يتحدث للناس بما من الله عليه من علم، وليس هذا من باب التعالي كما قلت، بل من باب وأما بنعمة ربك فحدث، هذا وجه. الوجه الثاني من أجل أن يثق الناس به وأن يطمئنوا إلى أقواله، خاصة إذا كانوا لا يعرفونه، يقول مثلا من الله علي بعلم كذا وكذا، بعلم المواريث، بعلم البيوع، بكذا وكذا، حتى يطمئن الناس إليه، حتى ينتفعوا بهذا العلم. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. الله أكبر، يعني لا تريان طعاما في منامكما إلا نبأتكما بعد ذلك بتأويله، بتعبيره وبما يصير إليه وبما يؤول إليه. ثم رد هذا العلم إلى الله، لأن المسألة ليست على سبيل التخمين أو على سبيل التنجيم أو على سبيل الكهانة أو على سبيل الرجم بالغيب أبدا، بل هو علم ووحي من الله تعالى. ذلكما مما علمني ربي، أي هذا التأويل وهذا التعبير إنما هو وحي من الله تبارك وتعالى. ذلكما مما علمني ربي، ثم ذكر أنه قد هاجر ملة كافرة بالله، لا تؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ملت عنهم وهجرتهم وتركتهم، هذه الملة وهذه الفئة التي كنت فيها في القصر لا تؤمن بالله عز وجل، وزيادة على ذلك لا تؤمن بالبعث ولا بالحساب ولا بالعقاب ولا بالجزاء. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اتبعت ملة آبائي، أبوه الأول يعقوب، الثاني إسحاق، وأبوه الثالث إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما جاز لنا أن نشرك بالله عز وجل من شيء، وقد بين لنا ديننا واصطفانا واجتبانا من دون الناس بالرسالة والنبوة، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أي أن الله تعالى من علينا بالتوحيد والإيمان والرسالة والنبوة، إنما ذلك من فضله وذلك من اختياره وذلك من نعمة الله سبحانه جل شأنه علينا وعلى الناس أيضا، بأن أرسلنا إلى الناس رسلا وأنبياء مبشرين ومنذرين، لكن أكثر الناس لا يشكرون، ولذلك أكثر الناس مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كما قال ربنا عز وجل وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هكذا بين عليه الصلاة والسلام ما من الله تعالى به عليه وعلى آبائه، وأنه خرج من بيت نبوة وفضل وصلاح وتقى، ثم عدل بهم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، وهذا من حسن أسلوب الدعوة، عدل بهم ليبين لهم ضلال ما عليه قوم هؤلاء السجناء. وهؤلاء القوم، لأن يوسف عليه السلام قيل إنه كان المؤمن الوحيد في مصر، لا إله إلا الله، كان المؤمن الموحد الوحيد، وبقية الناس على الكفر وعلى الشرك، وجعل يدعوهما إلى الله تبارك وتعالى بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة، وكأنه يخاطب عقليهما حتى يميز بين الشرك والتوحيد وبين الحق والباطل. فقال لهما: يا صاحبي السجن، ما عبر الرؤيا، إلى الآن ما فسر الرؤيا، لأنه بدأ بالدعوة إلى التوحيد، ما ترك الدعوة إلى التوحيد في السجن الآن، وهذا يدلك على أن الدعوة إلى التوحيد هي أصل الأصول. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ آلهة متعددة، أرباب كثيرة تعبدونها من دون الله عز وجل خير أم الله الذي ذل لعزه كل شيء وذل لسلطانه كل شيء، فهو الذي عظم سلطانه وعز جاره تبارك وتعالى. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم بين لهم ضلال قومهم، فقال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الأوثان وهذه الأصنام وهذه الأحجار وهذه الأشجار التي عبدتموها من دون العزيز القهار والواحد الغفار، إنما هي أسماء سميتموها، ابتدعتم هذا الشيء من عندكم، ما أنزل الله تعالى به من حجة وما أنزل الله تعالى به من برهان، سميتم هذه الأمور آلهة وهي لا تستحق الألوهية، لأنها آلهة ذليلة حقيرة لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أي الحكم لله عز وجل وحده، منه تتلقى الأحكام، وهو الذي يحكم أيضا في أمر العبادة وما يجب فيها وما لا يجب. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لأن الله سبحانه ما أرسل من رسول إلا بهذا الأصل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقك ربك أيها الإنسان إلا من أجل أن تحقق التوحيد للواحد الديان، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القويم الذي لا اعوجاج فيه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهكذا دعاهما عليه صلوات الله وسلامه إلى التوحيد حتى يبرئ ذمته، وترك لهما الاختيار. فلقد بين لهما بالدليل القاطع والبرهان الساطع الذي لا غبش فيه ولا غبار عليه أنهما كان على الضلال، فبدأ بذلك قبل تعبير الرؤيا، ثم بعد ذلك أيها الأحباب عدل بهما إلى أن يعبر هذه الرؤيا، فقال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وهنا ما عين أحدهما باسمه، ما قال أنت أو أنت، وفي هذا حكمة كما قال أهل العلم، لأن الآخر سوف يقتل فأراد أن لا يحزنه، قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، ما قال أنت تسقي ربك خمرا، أي أما أحدكما فسوف يعصر عنبا ويسقي الملك الخمر، لأن الخمر كان مباحا في تلك الشريعة، حتى في شريعة بني إسرائيل بعد ذلك. أما أحدكما فسوف يكون ساقي الملك، هو الذي يقوم على سقائه وشرابه، هو الذي يأتي له بهذه الكؤوب. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، أما الآخر فسوف يقتل ثم يصلب فتأتي الطيور فتأكل من رأسه، ولم يعين ذلك. ثم بين لهما أن هذا الأمر سيقع لا محالة، وأنه قضاء الله الواحد القهار، فقال لهما: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي أن هذا قضاء الله سبحانه الذي لا رجعة فيه ولا رد فيه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم همس يوسف عليه السلام في أذن أحد السجينين، وكان هذا الذي همس في أذنه هو الذي سينجو، قال له: إذا خرجت من السجن أخبر الملك عن أمري، قل له إني سجنت ظلما وإني سجنت بلا ذنب ولا جريرة، لعل الله تعالى يهديه. قال السعدي رحمه الله: وفي هذا فائدة، أنه إذا وقع الإنسان في ضرر أو اتهم أو ما أشبه ذلك واحتاج إلى أن يستعين بإنسان يستطيع أن يخلصه فلا بأس بذلك، وليس هذا من الشكوى لغير الله، بل هذه أمور جرت عادة الناس أن يستعين بعضهم ببعض فيها. فلا ينقص هذا من شأن يوسف ولا من شأن الصالحين بعده، حينما قال وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك. ظن هنا بمعنى أيقن وعلم، لأن الظن في القرآن الكريم قد يأتي تارة بمعنى اليقين والعلم وتارة يأتي بمعنى الظن، ففي قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن هذا ضد اليقين وهو الشك، وأما في قوله تعالى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق أي أيقن أنه الفراق حينما خرجت روحه هذا الإنسان، فهنا كذلك وقال للذي ظن أنه ناج منهما أي قال للذي أيقن، لأن هذا التعبير وهذا التأويل من يوسف وحي من الله، وهذا التعبير لا بد أن يتحقق وقد تحقق فعلا، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، اذكرني عند مليكك، عند ملكك، عند رئيسك، اذكرني عند ربك، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى قد سبق وإرادته قد سبقت، نسي هذا السجين الذي أطلق سراحه وخرج حينما عاد إلى القصر من أجل أن يكون ساقي الملك، نسي أن يخبر الملك بخبر يوسف، فأنساه الشيطان ذكر ربه. الذي نسي ذكر ربه هو من؟ هو هذا السجين الذي أطلق سراحه وليس يوسف عليه السلام على الراجح. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، أي لبث يوسف عليه الصلاة والسلام بضع سنين. قال أهل العلم البضع من 3 إلى 9، وأغلب العلماء على أنه مكث 7 سنين في السجن. 7 سنين في السجن أيها الإخوة، عافانا الله وإياكم، على ما نقرأ ونسمع يقال أن الساعة الواحدة في السجن كأنها يوم، واليوم بشهر، والشهر بسنة، عافانا الله وإياكم بمنه وكرمه. فلبث في السجن بضع سنين، سجن يوسف بلا ذنب ولا جريرة، فبقي عليه الصلاة والسلام في سجنه محتسبا صابرا، بل إنه قد طلب منه أن يخرج لكنه رد ذلك كما سنبين في الجمعة المقبلة بإذن الله، من أجل أن يخرج بريئا ومن أجل أن يخرج بعرض ناصع نظيف كما سنبين بعون الله تبارك وتعالى. هكذا سجن يوسف وكانت محنته عليه الصلاة والسلام، وفي هذا تسلية لكل من ظلم ولكل من قهر ولكل من حبس ظلما أو سجن ظلما وزورا في هذا العالم الذي انقلبت فيه الموازين والذي انقلبت الأمور فيه رأسا على عقب، في هذا العالم الذي صار يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ويخون فيه الأمين ويؤمن فيه الخائن والذي يبرأ فيه القاتل ويقتل فيه البريء، وهكذا إنه عالم عجيب وغريب نعيشه في هذا العصر وفي كثير من الأمصار وفي كثير من العصور، فإنه يزج بعالم صادق في السجن ويطلق سراح مجرم خبيث، يزج بداعية صادق يدعو إلى الله جل وعلا ويطلق سراح هذا الفنان العربيد الذي يريد أن يسعى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. نقول لهؤلاء الذين ابتلوا اصبروا وصابروا، وإن لكم في ذلك أسوة حسنة، إن لكم يوسف عليه الصلاة والسلام قد سبقكم في هذه المحنة، فما عليكم إلا أن تصبروا واغتنموا من خلوتكم هذه ومن حبسكم هذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فأنتم لستم من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة، إذن اجعلوا خلواتكم كلها عامرة بطاعة الله، انكبوا على كتاب الله سبحانه وتعالى. سجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فختم القرآن 87 مرة، وعندما بلغ قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر فاضت روحه. كم من إنسان دخل السجن دخل مجرما فخرج صالحا مصلحا، كم. إذن علينا على هؤلاء أن يصبروا، عليهم أن يحتسبوا، والكل سيرحل إلى الله، السجان والمسجون والحابس والمحبوس والظالم والمظلوم، وعند الله تجتمع الخصوم. أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء هو الظلوم، لديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا وعند الله تجتمع الخصوم. هكذا أيها الأحباب، ورحم الله من قال إذا جار الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. فعليهم أن يصبروا وأن يحتسبوا، فإن كلا سينال جزاءه، وما هي إلا أيام معدودة وسنوات محسوبة. قال تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، إنما نعد لهم عدا، لأن البقاء لله الواحد الأحد، البقاء ليس للسجان ولا للمسجون، الكل سيرحل إلى الله، والكل سيجازى على أفعاله، على الصغير وعلى الكبير، وعلى الحقير وعلى القطمير، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا عن محنة يوسف عليه صلوات الله وسلامه، وللحديث بقية، وما زالت الأحداث مليئة بالإثارة. نترك ذلك إلى الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأله جل شأنه أن يبارك لي وإياكم في القرآن العظيم، وأن ينفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم احفظ مسجدنا هذا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم من أراد به سوءا أو فتنة فأشغله بنفسه، اللهم اشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو فتنتنا أو أرادنا أو دعوتنا أو مسجدنا بفتنة، اللهم افتنه واشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. يا من لا يرد دعاء الداعين، يا من يجيب دعاء المضطر إذا دعاه، اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا مظلومون فانصرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. نعوذ اللهم بك من قسوة القلوب، اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلوب، اللهم إنا نعوذ بك من قلة الذكر، اللهم إنا نعوذ بك من انعدام الشكر، اللهم إنا نعوذ بك من جمود العيون يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكثر من الصلاة والسلام على نبيكم وحبيبكم محمد بن عبد الله النبي العربي الهاشمي القرشي، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم.